قال الله المؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، اي ان من اصول الايمان التصديق بالرسالات السماويه. قد تقدمت مساله النبوه وقوله لا نفرق بين احد من رسله، هذا مذكور في القران، ومعناه اي انه لا ينقص احد عن مقام النبوه والرساله، بل يؤمن بهم على ما ذكره الله اما مجملا واما مفصلا. وتحت هذا يشار الى مساله مهمه، وهي ان العلم بكون النبي نبيا او بكون الرسول رسولا انما يعلم باخبار الله سبحانه وتعالى والاخبار الثابته الصحيحه عن الانبياء. ومعنى هذا انه وقع في كلام طائفه من المفسرين فضلا عن كتب اهل الكتاب، سواء كان هذا في التوراه المحرفه او في الكتب التي جاءت من بعد التوراه والاسفار الموجوده عند اليهود او الاصحاحات الموجوده عند النصارى، ترى ان فيها ذكرا لاعيان من الانبياء واقوالا تضاف اليهم، مع ان هؤلاء لم تنضبط نبوتهم حتى يمكن ان يقال ان اقوالهم تصح او لا تصح، بل قد يكون بعضهم من الانبياء وقد يكون بعضهم من الاحبار والرهبان الذين ذكرهم الله في كتابه، بمثل قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فان التسمق في هذا المقام ومحاكاه النبوه كان شائعا في اليهود والنصارى، اما في احبارهم احبار اليهود او في رهبان النصارى في القرون الثالثه. وعليه فسائر هذه الكتب الموجوده بين ايديهم لا يصح اعتبارها في تقرير الحقائق الشرعيه او حتى الحقائق العلميه، فضلا عن الغيب المستقبل الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. واذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انه قال لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا حدثوا عن بني اسرائيل فلا حرج، فان المراد بذلك ما كان موجودا في كتبهم المأثورة. واما الكتب التي انتحلوها من بعد وعلم انتحالها فان مثل هذه الكتب لا يصح اعتبارها ولا يحدث بها، وانما كان في التوراة او في الانجيل، فان مثل هذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. واما ما كان متاخرا حادثا ويعلم انه ليس عليه اثر الانبياء فان مثل هذا مما يلزم اقتراحه ولا يجوز اعتباره بحال من الاحوال. وحتى قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ليس المراد بذلك ان تبنى التفاسير لبعض الكلام الذي ذكره الله في القرآن أو بعض المواعدات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تكمل صورة هذه المواعدات بأخبار بني إسرائيل التي عليها أثر التحريف، فضلا عن الأخبار التي ليست من أخبار أنبيائهم وإنما كتبها فلاسفتهم أو رهبانهم أو كفارهم أيا كان وصفهم أو تسميتهم. فهذا باب ينبغي تضييقه والاعتبار فيه، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أبعد الناس عن الأخذ عن بني إسرائيل، حتى حدث في بعض التابعين ثم صار من بعدهم يذكرون كثيرا من الروايات، وإن كان يذكر عن عبد الله بن عمر وطائفة أنهم أخذوا بعض الروايات عن بني إسرائيل فهي على الوجه المعدوم فيه في الجملة، وإن كان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن مجملا كقصة آدم مثلا مع زوجه لا يجوز أن تفسر تفسيرا مفصلا بآثار عن بني إسرائيل لا يعلم أهي صحيحة أو ليست صحيحة. وليس هذا معنى قول يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن النبي نهى عن تصديقهم ونهى عن تكذيبهم في مثل هذا المقامات، فإما أن يصدق باطل وإما أن يكذب بحق. هذا في الأمور المحتملة للتصديق والتكذيب. أما ما قد تبعوه في دينهم وقالوه افكا وبهتانا وافتراء فان هذا لا كرامه له بل يرد ولا يعتبر بحال. نعم.